فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وهم لا ينظرون وقالت المرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوه وقالت امرأة وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأخته قصصي وقال لي أختي قصي فبصرت به وهم لا وقال لأختي قصي وقال لأختي وحرمنا عليه مواضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي فردناه إلى أمه كي تقر ولتعلم أن وعد الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده حكما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بدلا قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا موسى إن قال يا موسى إن البلاء يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من فخرج منها وجاء رجل من وسط المدينة فخرج مني لك من الناصحين فخرج ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة وجد عليه أمة ووجد من دونهم امرأة فسقى لهما ثم تولى إلى فقال رب إني لما فجاءته إحداهما تمشي على وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، سمعت واستمتعت إياكم إلى تلكم التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي استطاع فيها القارئ أن يجذب إليه الأسماع والقلوب. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ومقيم بمدينة القاهرة. الهندسة الصوتية ومن داخل قصر الضيافة والأضواء الكهربائية إدارة الحاج أحمد أبو يوسف وأولاده بمنشئة الأمير وببني عبد مركز أولاد صاد محافظة الشرقية. كما أشكر راجل الضيافة المتنقل الحاج فاضل سالم وأولاده المقيمين بحمادة مركز أولاد صاد. أخي المعزز الكريم، ذكر الله سعيكم وغفر الله ذنوبكم.